مسموع تقدم قصة هاشم والبحر الحقيقي للأستاذ محمود أبو فروة الرجبي. كان هاشم يحلم أن يكون لديه بحراً حقيقياً. قال لأمه: كثيراً ما أحلم يا أمي أن يكون لدي بحر أنظر إليه وأرمي صنارتي فيه لأصطاد السمك. قالت الأم: هذا صعب، البحر بعيد جداً. لماذا لا نذهب إلى هناك يا أمي؟ لأن الأمر مكلف جداً، وليس معنا نقود ندفعها تكلفة للذهاب إلى هناك. لم يطلب هاشم من أمه مرة أخرى الذهاب إلى هناك، فهو لا يريد أن يكلف العائلة مزيداً من المصاريف، لكنه كان يحلم برؤية البحر الرائع. وذات يوم جاء أحد المعلمين إلى الصف وقال للطلبة: من يريد منكم المشاركة في الكشافة؟ لم يرفع هاشم يده وقال لنفسه: كل شيء يريد نقوداً، وأمي ليس معها أي نقود، أنا طفل أفهم ولا يمكن أن أثقل عليها. لكن ماذا قال القائد الكشفي الذي دخل إلى الصف حالاً؟ قال بقوة: المشاركة في فرقة الكشافة مجانية، وفي العادة فإن الأقوياء هم من يصبحون كشافة. سجل هاشم على الفور في الكشافة وراح يتدرب معهم. كان الأمر ممتعا جدا، لكن ماذا حصل بعد أسبوعين حينما بدأت العطلة الصيفية؟ لقد اقترب منهم القائد الكشفي وقال بثقة: ابتداء من الأسبوع القادم سنذهب إلى البحر لنقيم مخيمنا هنا لمدة أسبوعين كاملين. فرح هاشم كثيراً وشعر أنه أسعد إنسان في الدنيا، بل وحينما رأى أمه قال لها: الكشافة حققت لي أحلامي يا أمي. وحينما عرفت الأم بالأمر قالت بفرح: الأحلام لابد أن تصبح حقيقة في يوم من الأيام. وعلى الفور بدأ هاشم تجهيز نفسه للرحلة الرائعة نحو البحر. مسموع صوت المعرفة.